قال: ما نصيحتكم في من يقول أنا سأقبل على حفظ القرآن حتى أفرغ منه ثم أدرس التوحيد والعقيدة وصفة الصلاة، أو يشتغل بفن ولم يدرس التوحيد إن كان بالغا ومكلفا فيجب عليه أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم العقيدة وصفة الصلاة والأمور التي يجب عليه أن يتعلمها، وإن كان صغيرا فيدرس باد العلوم كالصلاة حتى يحسن يصلي ويكون مميزا، يدرس الصلاة، يدرس أمور العقيدة السهلة، يقبل على القرآن، يقبل على القرآن. وهكذا الكبير لا بد يأخذ حظا ونصيبا من هذه العلوم الواجبة مع حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى. أما أن يترك هذا جانبا ويقول سأقبل على القرآن وهو مكلف بهذه العبادات من صلاة وغير ذلك فلا، فيجب عليه أن يتعلم هذه الأمور وجوبا عينيا على كل أحد من المكلفين. قال: ما حال الحديث تسرول وتزر خالف اليهود؟ عرفنا البني حسنه تسرول وتزر. قال: قول العرب اللذان واللتان هل هي من المعربات أم المبنيات؟ إذا كانت من المعربات فما معنى النون؟ وهل هي لمرض لموضع أو كذا شيء لعوض أو شيء لعوض عن شيء؟ في خلاف عند النحاة، الذي اختار ابن هشام في الأوضح أنهما معربان، وهكذا الإشارة هذان وهاتان، وهذا هو الصواب لأنهما يتأثران بالعوامل، وحقيقة المعرب ما تعلمونه هو تغيير ما تغير آخره لاختلاف العوامل الداخل عليه. وأنت تقول جاء اللذان قاما ورأيت اللذين قاما ومررت باللذين قاما، وتقول جاء هذان الرجلان ورأيت هذين الرجلين ومررت بهذين الرجلين، وهذه حقيقة المعرب، فهو معرب وملحق بالمثنى وليس بمثنى، وليس بمثنى، ملحق بالمثنى وليس بالمثنى، فليس له مفرد من لفظه، وذا ليس مفردان، والذي ليس مفرد اللذان، ليس مفرد اللذين، وإنما هو ملحق بالمثنى. هل صحيح أن الذي يجالس المردان ينقص الهيبة؟ نعم، كان يجالسهم ويحتك بهم كثيرا لغير ما حاجة ولا تدريس في الحلقة مثلا يحضرون عنده، وإنما يتطلع لمجالستهم، فهذا مريض القلب، هذا مريض القلب، وتنقص هيبته. ولا شك الذي يتحرى مجالسة المردان ويتطلع إلى ذلك ويحب أن يكلم من جهتهم ويكلمهم هو أيضا، هذا مريض، هذا نسأل الله العافية، ويقبل على شأنه ويترك هذا، فإنه إذا مريض قلبه خرب الإنسان وخربت أعضاؤه أجمع. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى المسلم أن يحافظ على قلبه بالأسباب التي يحافظ بها عليه، وأن يجتنب الأسباب التي تكون سببا في خراب هذه المضغة العظيمة. قال: أريد كتاب دم الهوى لابن الجوزي في المكتبة إن شاء الله بإذن الله، يسر الله دم الهوى وغير ذلك. وأيضا أريد كتاب هذا ما هو موجود، كتاب ابن العربي رحمه الله الذي يعتبر من الكتب الجميلة النفيسة عارضة لحوذي، هو عندنا في المكتبة صح؟ ما هو موجود صحيح، يعني مكتبة يحتاج إلى هذا الكتاب، كتاب هذا الإمام. قال: بعض الناس يذهبون إلى مسجد الرئيس في صنعاء السابقين وقت الصلاة ينظر هذه الزخارف وفيه ما فيه من التصوير غير ذلك المنكرات، هل يجوز ذلك والصلاة فيه؟ لا، الصلاة فيه بعض أهل العلم يرى أنها لا تصلح، هذا لعله يأتي معنى المسألة في الصلاة في المسجد الذي فيه زخارف، أقل الأحوال أنها مكروهة المسجد الذي فيه زخارف، فقل الأحوال أن الصلاة فيه مكروهة، لأنه يشغل المصلي بهذه الزخارف ويفوته لب الصلاة وهو الخشوع، والمؤمن والمسلم مأمور بتحصيل الخشوع في الصلاة، فلذلك رسول الله أذن له بالأكل مع إقامة الصلاة، أذن له بالأكل مع إقام الصلاة حتى يأتي إلى الصلاة ويؤدي حق الله الذي هو الخشوع، فلا يصلى في مسجد فيه زخارف يلهي عن الصلاة ويشغل عن الصلاة، فأغل الأحوال المكروهة، ولا سيما إذا كانت أمامك هذه الزخارف. وابن عمر دخل مسجدا فيه شيء من الشرفات فذهب مكانا جانبا وصلى ما فيه شيء من الشرفات، ثم نصح صاحب المسجد، ذهب مكانا تنحى صلى فيه. ورسول الله يقول اذهبوا بخميصتي هذا وأتوني بجانية أبي جهم، كل ذلك لأجل تحصيل الخشوع. وهكذا أمر بطمس التصاوير تلك وتقطيعها لأنها تلهي عن الصلاة، فأقل الأحوال تكون مكروهة، أقل الأحوال أن هذه الصلاة في مثل هذا المسجد الذي فيه ما سمعت مما يلهي ويشغل المصلي، أقل الأحوال أنها مكروهة. كيف إذا اجتمع هذا التصوير في حال الصلاة فإنها محرمة، الصلاة في مثل هذه المساجد إذا اجتمع التصوير لا لذات المسجد وإنما للتصوير، فيذهب مسجدا غير هذا المسجد الذي فيه التقاط الصور حال الصلاة، الله المستعان. تلينا الآن بهذا الشيء في الحرم الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، صلى الله العافية والسلامة. فيذهب الشخص مكانا ما فيه تصاوير يتوقع أنه ما فيه صور فيه ولا التقاط صور يصلي فيه، وأما أن يترك الصلاة في الحرم لا. ولنعلم من أهل العلم من أفتى بعدم الصلاة فيه لأجل هذا، فيذهب مكانا يتنحى ويصلي فيه حتى لا تلتقط صورته، نسأل الله العافية والسلامة. حرب في المساجد على المصلين، حرف في المساجد على المصلين على مستوى هذه الكبيرة، أولئك ربما يصورون لأجل المراقبة، وهذا أهون من التصوير الالتقاط والنشر إلى الخارج. مع ما في الحرم من الفتن الأخرى، اجتمع في الحرم فتن كثيرة، فتنة التصوير وفتنة النساء، هذه من أعظم ما نراه في الحرم، فتنة التصوير وفتنة النساء. فعلى هذا من كان يخاف على نفسه يؤدي العمرة ويصلي في أقرب مسجد، وهو مأجور إن شاء الله على نيته، مأجور على نيته. إذا خشي على نفسه فتنة النساء وأراد أن يبتعد عن التصوير فهو مأجور، أو يلتزم مكانا في المسجد كما يلتزم إخواننا السنة، نراهم يلتزمون أمكنة في المسجد، خلاص هذا هو ما يخرج إلى الأماكن تلك التي فيها النساء أو التي فيها التصوير، ويحتاج هذا إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ما يذهب إلا إلى الحاجة للحمام، إذا احتاج الحمام ذهب، ولا تجد معتكف في الحرم هنيئا له بعيد من النساء وبعيد من التصاوير، فهذا الذي سيلتزم بهذا هنيئا له. أما الذي سيخشى على نفسه فيؤدي العمرة ويطوف ويسعى، فإن تيسرت له بعض الصلوات في الحرم صلى، وإلا يبقى يصلي له في الأماكن تلك، وهو على خير إن شاء الله مع نيته الطيبة، فهو يتمنى أنه يصلي في الحرم تكون جميع صلواته في الحرم، لكن حاربوه بالنساء وحاربوه بالصور. وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة 100,000 صلاة في الحرم نفسه أو في غير الحرم، ما دام هو في مكة فالصلاة 100,000 صلاة في جميع مساجد مكة، ما دام هو هناك ففي جميع مساجد مكة الصلاة 100,000 صلاة، لكن هذا قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد الحرام في بعض الألفاظ، فهذا تقييد لما أطلق من الأدلة. ورسول الله لما كان في ذلك المكان أظن الحديبية فإذا أراد أن يصلي جاء إلى الحرم، إذا أراد أن يصلي دخل الحرم وصلى. قالوا بهذا الدليل يدل على أنه على الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة. لا، ما هو هذا، ما هو واضح، لكن الصلاة في مكة لها فضيلة عامة، وأما خصوص مئة ألف صلاة فهذا في الحرم نفسه مئة ألف صلاة، والصلاة في المساجد الأخرى وفي مكة لها فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الحرم ويصلي، وجزء من ذلك المنطقة في خارج في الحل، وجزء منها في الحرم، وكان إذا أراد يدخل ويصلي في الحرم. هذا يدل على فضيلة عامة للصلاة في مكة، ولا يدل على أن الصلاة بمئة ألف صلاة في جميع مساجد مكة أو في جميع أرض مكة، لأن هذا الحديث فيه تقييد الصلاة في المسجد الحرام. ومن أدلتهم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقالوا لم يسرى به إلا من بيت مهانئ، ومع ذلك الله يقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما أسري برسول الله إلا من بيت مهانئ، فهذا يدل على المقصود، والصحيح أنه أسري به من المسجد الحرام على ظاهر القرآن، هذا هو الصواب أنه أسري به من المسجد الحرام. قال هل يجوز مسح الجسم بماء زمزم لطلب الشفاء؟ يرجى ذلك إن شاء الله، يشرب ويغتسل من زمزم، ويرجى إن شاء الله أنه من أسباب الشفاء، فهو ما جعل الله فيه بركة، زمزم لما شرب له شفاء سقم طعم طعم. فقول شفاء سقم عام بالشرب أو بالاغتسال. قال هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ نعم، لا بأس بذلك، استنجى به وتوضى به ويغتسل به، ما فيه مانع. قال زنى في شخص زنى في رمضان وهو غير متزوج، فهل عليه كفارة أم توبة فقط؟ عليه كفارة المجامع، فمن جامع في نهار رمضان سواء كان جامع أهله أو كذلك انتهك الحرمة بحرمة أخرى بالزنا، فهو جمع بين انتهاكين، حرمة رمضان وكذلك الزنا في رمضان والعياذ بالله، فعليه كفارة وعليه التوبة من الزنا. قال هل تنصحون بالدراسة في جامعة الإيمان؟ في جامعة الإيمان كان الشيخ مقبل يسميها جامعة إيش؟ العميان، جامعة العميان، صدق والله أنهم عميان بصيرة، ما أعماهم، ما أشد عماهم، هل يقال ما أعماهم يا أخي ولا يقال ما أشد عماهم؟ أنا قلت ما أعماهم ثم رجعته، فما قلت ما أشد عماهم، ليش ما يقال ما أعماهم؟ ما هو الشرط الذي فقده؟ نعم أحسنت، أنه لا يبنى اسم التفضيل ولا فعل التعجب من أفعال العاهات، من أفعال العاهات، أحسنت، هذه عاهة العمى، يقال ما أشد عماهم، لله درك. لا، ما ننصح بالدراسة في جامعة العميان، فإنها من الدراسة عند أهل البدع، والدراسة عند أهل البدع حذر منها الأسلاف جدا، فعلى هذا لا يليق بالمسلم أن يدرس عند المبتدعة. أما السلفيون فلا مطمع لهم أنهم يدرسون عندهم، لكن هذه نصيحة لعل لبعض العوام يريد أن يدرس في جامعة العميان، فما ننصحك، وين هي ذهبت تركوا هل الحوث الآن، وين تدرس من جامعة الإيمان؟ هذا السؤال عن شيء ما هو موجود، فجامعة الإيمان الآن بيد الحوثي، خرجوا منها مباشرة. صارت وكرا لأولئك الفجر، نسأل الله أن يطهر البلاد اليمنية من هؤلاء الأنجاس. قال هناك بيت جمع فيه المعارف السبعة، نقل عن إمام الوادعي، هل يعرف له قائل وهو إن المعارف سبعة فيها كمل أنا صالح دام الفتى ابني يا رجل نحفظه وما ندري من قائله. وأملينا على الإخوة وقفنا في كتب النحو، ما يعرفه من كتب النحو لكن ما ندري من هو. يعني نحو هذا ربما للسيوطي، بعض الأبيات في جمع المعارف للسيوطي في كتابه، نسيت اسم الكتاب، الفريدة، كتاب له كتاب الفريدة، يذكر مثل هذه الأبيات، يجمع فيها المعارف، يجمع فيها بعض الشروط. فإذا وجد هذا الفريدة للسيوطي نحتاجه، وإنما ننقل عن غيره، قال له قال السيوطي في الفريدة في فريدته، قال شخص طلق زوجته وهي على حيض، وقالت أنا مطلقة وهي تعلم عندها حيض، وهو ما يدري عندها حيض، هل يدخل كتمان تطلق امرأة على حيض؟ كيف ما يدخل؟ يدخل، نعم، هي على حيض وتقول ما أنا على حيض، وطلقها، يطلقه، هذا طلاق بدعي. واختلف العلماء هل يقع أو لا يقع، اختلف العلماء هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع هذا الطلاق، فهذا طلاق بدعي، فقالت ما أنا على حيض وطلقها على أنها طاهر وما جمعها في هذا الطهر، طلقها وهي متلبسة بالحيض، كذبت عليه وجعلته يطلق، فيجب عليها أن تتوب وترجع إليه حتى تطهر، فإذا طهرت شأنه. قال هل يجوز أن تصلي في المسجد والبيت الذي فيه صور؟ أهل العلم يكرهون هذا، الصلاة في المكان الذي فيه صور، لذلك كره جماعة من أهل العلم الصلاة في الكنيسة لما فيها من التصاوير، بل بعضهم حرم ذلك. قال هل يدخل في الربا من استدانة صاعا من الشعير، صدانة صاعا من الشعير ثم قضاه بصاعين أو أكثر من غير شرط، وإنما عملا بحديث خيركم أحسنكم قضاء إن لم يكن هناك تواطؤ أو إلماح من أحد الطرفين بهذا، فهذا نعم يدخل تحت هذا الأمر، خيركم أحسنكم قضاء سواء في الشعير أو في غيره من أنواع الربوية، إذا زاد في القضاء من طيبة نفسه طيبة من نفسه، فهذا كان رسول الله يحث عليه، خيركم أحسنكم قضاء رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فهذا من السماحة فلا بأس، وليس من الربا في شيء. أما إذا حصل تواطؤ أو إشارة من أحد الطرفين إلى هذا الأمر فهذا ربا. قال ما حال بازمون الكبير صاحب شرح نواقض السلام، كلاهما رديء، الكبير الصغير أحمد ومحمد عندهم، وأظن أحمد أشد رداءة لأنه سيف على السلفيين، صار سيف مسلول على أهل السنة على أهل دماج، وله كلمات نابية فيهم، وهو مقلد للشيخ الربيع من رأسه إلى قدمه، والقول ما قالت حذامي على هذا المبدأ، أصحاب الشيخ ربيع على مبدأ القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي عافانا الله من حذامي. قال شيخنا حفظك الله، هل شيخنا يحيى حفظ الله يعتبر إماما من أئمة أهل السنة؟ فإننا قد سمعنا الشيخ محمد بن حزام حفظه الله أنه صرح في محاضرته في صنعاء مسجد الفتح بأن الشيخ يحيى حفظ الله إمام من أئمة أهل السنة، هل أنتم ترون ذلك؟ نرى ذلك ولا شك أنه إمام من أئمة أهل السنة على صغر سن، فهو نال الإمامة كالنووي رحمه الله، فالنووي صار إماما في نحو 40 مات، والشيخ الحمد لله قد تجاوز هذا العقد، صار في نحو 50، قريب 50 أو أكثر، هو كبير في السن الآن، لكن نالها قبل، وهكذا نالها شيخ الإسلام في سن مبكر، ولا مانع، فإن العلم ليس بالسن والإمامة ليست بالسن حتى يحدود بالظهر ويشيب الرأس، هذا قواعد قعدها أولئك الذين يريدون زحلقة هؤلاء العلماء من إمامتهم. فنعم لا شك أن شيخنا يحينا لهذا بجدارة وبعلم وبرهان يشهد له الواقع الذي يؤمن به هؤلاء، فإنك إذا سمعت دروسه تجد تلك الاستنباطات التي والله فيما نعلم أننا تقل عند بعض كثير من الناس من وسموا بهذا العلم، تجد الاستنباطات العجيبة التي ينشرها على طلابه، وتلك الدرر العظيمة التي ينثرها علينا. استفدنا من دروسه جدا جدا، استفدنا من دروسه، فنسأل الله أن يجمعنا به.